الفائدة الأساسية من جهاز الفرملة ضد التعطل ABS يمكن في الحالة الاستعجالية من ألف التخفيض بصفة ملحوظة من مسافات الفرملة، ب التخفيض من زمن رد الفعل، ج المحافظة على التحكم في مسار العربة. أعيد، الفائدة الأساسية من جهاز الفرملة ضد التعطل ABS يمكن في الحالة الاستعجالية من ألف التخفيض بصفة ملحوظة من مسافات الفرملة، ب التخفيض من زمن رد الفعل، ج المحافظة على التحكم في مسار العربة.